كما قال علي رضي الله عنه في وصيته لكميل بن زياد: أف لحامل حق لا بصيرة له، منقاد لأهل الحق، ينقضح الشك في صدره لأول عارض من شبهة. أف لحامل حق لا بصيرة له. فالحق أن تعرف العلم بدليله، هذا هو العلم والحق، لا أن تنساق لقوم تظن أنهم من أهل الحق، بل تسأل عن الحق الذي تتبعه على أهل الحق، ثم تسأل عن دليل هذا الحق ثم تتبع في اطمئنان وأمان. أف لحامل حق لا بصيرة له.